خلطنات كل فرادنات كوياني سنماز وليد في اللي غمازين كاستوري سن تنات كاي سنجين إنما سيانا أتاوي ما غير إلا وسفر الهماوي عمرك يا جلك يغياد ليك إكنا غام أوراد إيد فلت يستاوي نورك يا جلك يستاوي نورك يا جلك أغيد فلت وهي أواها يستاوي نورك يا جلك علاني إكنا وعلى دم أخصر بعتي دريت يستاوي نورك يا جلك واللي صفتي غايدين أنا ما دعوة دريت يزاح نورك يا جلك يزاكور النين ميدنا وينك يقعد يسليت يزاوي نورك يا جلك إنا يولي نوشي تاركي غير الفلت يزاوي نورك يا جلك يزاوي نورك يا جلك أغيث وهي واها يزاوي نورك يا جلك قران أصحاب وردنهم يغيد دايفنيت يستاوي نورك يا شلك لكي صدي الارتدير احباب اترتيت يستاوي نورك يا شلك نجلو دي سور على الباب نسيرك ركع ميختنات يستاوي نورك يا شلك حنا برقاك بسادي من سيك اتسميت يستاوي نورك يا شلك يا تسمعنا